سلم على من تعرفه ولم تعرفه إلا إذا عرفت أنه كافر لا تبدأه بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. أما إذا لم تعرف قل السلام عليكم ولا عليكم السلام، وإن سلم قلوا عليكم السلام. ولا ينبغي السكوت والإعراض، هذا جفع لا ينبغي بمؤمن. نعم. هذا السؤال آخر يقول، أو يقول في سؤال الثالث: ما حكم تحريك الإصبع عند سماع آية فيها توحيد الله وأنا أصلي، أي بعد قراءة الفاتحة أو سماع من الإمام؟ ما أعلم له أصل، ما أعلم. إذا سمع آية فيها توحيد الله يسبح الله، لكن في النافلة أو عند نهاية القراءة أو سكت الإمام، وهكذا في الفريضة إذا سكت الإمام أو عند نهاية القراءة قد هو العزيز الحكيم هو الرؤوف الرحيم وسبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجده بالليل إذا مر بها التسميع سبح، وإذا مر بآية دعاء دعا، فأنت كذلك. أما الفريضة ما كان يقف عليه الصلاة، كان يستمع في القراءة، لكن لو وقف ودعا دعوت أنت أيضا، لكن له ظل في الفريضة ألا يقف، لأن الرسول لم يحفظ عنه أنه كان يقف في قراءته في الفريضة، إنما حفظ عنه هذا في التهجد بالليل، لأن التهجد بالليل مبني على الإطالة في القراءة والخضوع بين يدي الله، وهو يصلي نفسه. أما الإمام يصلي للناس، وقف عند كل آية فيها دعوة أو دعاء أو تسبيح ربما طول عليهم وشق عليهم. نعم. هذا سؤال آخر يقول: ينسب بعضهم القول لابن تيمية رحمه الله بأن معنى حديث إن الله لا يمل حتى تملوا أن لا هنا نافية، والمعنى الله لا يمل حين تملون، ما رأيك سماحتكم في هذا المعنى؟ ما أعرف حال علم تيمية، لكن صواب في هذا أنه فاستر بما يليق بالله، وأنه ملل يليق بالله ليس من جنس ملل المخلوقين الذي فيه الضعف والتعب، بل هو ملل يليق بالله كالمكر والخداع الذي وصف الله والكيد، كله يليق بالله ليس فيه نقص. ويمكر بمن مكر، يخادع من خدع لأنه خداع بحق، ويكيد من كاد وكيد بحق، ويوصف به الله جل وعلا على الوجه اللائق به. ولا قول لا يمل حتى تملوا، شيء يليق بالله، معنى يليق بالله لا يشابه من المخلوقين، وإن شابه في اللفظ لكن ليس المعنى المعنى. هكذا المكر، والمكر غير المكر، والخداع غير الخداع، والكيد غير الكيد، الذي يليق بالله لا يشابه من المخلوقين في كل شيء، والله له الكمال المطلق والمخلوق له النقص. نعم. سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن آخذ حجرا كبيرا وأكسره إلى حجار صغيرة لكي أرمي بها؟ ما في بأس، لا حرج في ذلك، ما في مانع. وإن قال بعض الفقهاء لا يكسر، لكن لا مانع، ولكن إذا وجدت الحصى منتدد تأخذ منها المنتدد ولا تكلف، الحصيات الموجودة في الأودية والطرقات تكفي. وسؤال آخر يقول: أنا رميت الجمار الثلاث ثم طفت طواف الوداع وغربت علي الشمس وأنا في العزيزية، ولكن عفشي في منى، ماذا أفعل؟ هل يلزم الجلوس إلى إلى إلى؟ لا، ما عليك، ما دام نفرت قبل الغروب فأنت تم لك النفير، ترجع وتأخذ عفشي. ما دام خرجت قبل الغروب ناوي النفير وطفت الوداع وعودت تأخذ عفشي ما في شيء. نعم. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، وسؤالي هو أن معنا امرأة أتتها العادة ولم تطف طواف الإفاضة، ونريد العودة إلى أهلنا في القصيم، فهل علينا من حرج لو نفرنا وهي معنا ثم نرجع بها قبل خروج شهر ذي الحجة لإتمام حجها؟ وكيف تفعل في حال رجوعها إذا كان جاهزا؟ أحبك الله لأهلها. أما المرأة فالواجب البقاء معها، يبقى وليها معها حتى تطهر وتكمل حجها، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن صفية لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: أحابسة ثنايا؟ قالوا: إنها قد فاضت. قال: انفروا. فهي تحبس أهلها، لأن الذي ذهبها هناك في خطر، قد يطأها زوجها، قد تثاقل عن الرجوع تتأخر، فكونه يبقى معها وليها يعني محرمها ما من زوج أو أخ أو عم ونحو ذلك هذا أولى وأحوط. فإن تعذرت الأمور ولم يصبروا ولم يوافقوها سافرت معهم ورجعت، سافرت معهم ثم رجع بها محرمها للطواف، وإذا رجعت إن شاءت أهلت بعمرة وإن شاءت رجعت من غير إحرام لتطوف طواف الإفاضة وترجع إلى بلادها، وإن أحرمت بعمرة خير، هذا خير، تطوف تسعى لعمرتها وتطوف لحجها وتقصر تحل. نعم. وليبحث عن منزل في منى عند أجد منزل وبث ليلتين خارج منى منى عما يجب علينا من الرجال أو عدوك. ليس عليك من يبحث منزل في منى ولا يجد محذور، فاتقوا الله ما استطعت. ليس عليك في الأرض، فضل الله منا ومنكم. لا يجوز الا بعلم الزوج اذا كان في مضره، والا لا تترك هذا، ونزيد الاولاد من مطلوب مطلوب رغبه في الامه، فلا يليق بالمراه ولا لزوجها تعاطي ما يمنع الحمل الا في مضره بينه تضرها بتقديم واجبات الاستقطاب وقبل الشرط، فلا ضرر ولا ضرر تاخذ بقدر الحاجه سنتين فقط. اما اذا امر لمجرد الترفه فلا يجوز، إذا حملت هذا مع هذا خير عظيم إن الله أصلحهم نفع الله بهم الأمة، تدعو إنسان يفرح بذلك يسأل الله لذريته الصلاح، هو الوالي يسأل والأم تسأل، والله جل وعلا ذو فضل عظيم، فلا ينبغي للعاقل أن يكره كفس أولاده أو يتعاطى ما يمنع ذلك إلا من أجل مضرة بينة. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا مقيم في تبوك وحججت هذا العام وإذا أردت الحج مرة أخرى في العام المقبل لا يسمح لي، فهل يجوز لي مجاوزة الميقات باللباس العادي أي ليس محرما؟ أين أنا مقيم في تبوك وحججت هذا العام وإذا أردت الحج مرة أخرى في العام المقبل لا يسمح لي، فهل يجوز لي مجاوزة الميقات باللباس العادي أي ليس محرما؟ اللي يظهر لي لا يجوز، لأن الدولة رأت في هذا مصلحة الحديد، مصلحة المسلمين، واجتهاد ولاة الأمور في مصالح المسلمين تجد فيه السمع والطاعة. نعم. هذا السائل يقول لقد ذكرت لكم في أحد الأسئلة قول أحد السائلين رأيت عبيد مكة ولم تعلقوا على ذلك، مع العلم أن الذين يقال لهم عبيد هم مأخوذون قصرا أو ظلما كالذين كانوا يأتون للحج ثم يأخذون من الطريق ويقتلون أو يقتلون، وكذلك ما كان في بعض البلدان من أن يغار قبيلة على تغار قبيلة على أخرى فتأخذ صبيانهم، فهل هذا يعد من العبودية وجزاكم الله خيرا؟ هذا بحث آخر جديد ليس يتعلق بالحج، له تفصيل عند العلماء، ما يجوز استرقاق العبد الحر استرقاق المسلم الحر بغير حق، من اشترط إلا بالشرعي إما بالسبي وإلا بالوراثة من المسبيين تورثوه وباعوها أهله المتورث. أما استقارة بالنهب والسلب هذا محرم منكر في الوعيد الشديد. يقول الله جل وعلا فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، إن شاء الله العافية. فلا يجوز للناس أن يسترقوا لا قبائل ولا غير قبائل، لا بالحروب ولا بغيرها. لا بد يكون حرب إسلامي، جهاد إسلامي للكفار، فإذا سبوا نساءهم وأولادهم استرقوهم. أما كون قبيلة تعدى على قبيلة أو إنسان بقوته يسرق أو يتعدى ويأخذ أولاد الناس، هذا حرام عظيم ومنكر شديد، نسأل الله العافية. نعم. هذا سائل يقول: البعض يقول إن من لم يطوف طواف الإفاضة يوم العيد حتى تغرب الشمس فإنه يلزمه لبس الإحرام، مستدلين بحديث أم سلمة، فما هو القول الصحيح وصحة هذا الحديث؟ تقدم هذا كم مرة تقدم. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا حل استمر حله ولو ما طاف يوم العيد، يبقى على حلالا ويطوف بعدين، ويروى أنه يعود حلالا يعود حراما يروى عن عروة بن الزبير التابعي المعروف. والصواب أنه يبقى حلالا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بذلك. حديث أم سلمة ليس بصحيح، لا يعتمد عليه في هذا، بل أن الإنسان يبقى حلالا على حله ولما طاف إلا غد أو بعد غد أو بعد أيام التشريق. لأن الرسول لما حل لم يقل للناس إن هذا حلال، إنه يحل إذا طاف قبل أن تغيب الشمس، ولا أطلق للناس. وسئل عن ومن لم يطف، من رمى ونحر وحلق ولم يطف قال لا حرج، ومن قدم الطواف قال لا حرج، ومن قدم الحلق على الذبح قال لا حرج، ومن قدم النحر على الرمي قال لا حرج، ولم يقل إلا إذا غابت الشمس ولم يطوف فإنه يعود حراما. ولو كان هذا أمر شرعيا لبينا، لأنه مبلغ عن الله. اللهم صل عليه وسلم. نعم. هذا ثاني يقول: رجل نوى التمتع قام بعمرة بإحرام من جدة في شهر الحج، علم بأنه مقيم في جدة، ثم بعد العمرة تحلل وعاد إلى جدة. أعيد. رجل نوى التمتع قام بعمرة بإحرام من جدة في شهر الحج، علما بأنه مقيم في جدة، ثم بعد العمرة تحلل وعاد إلى جدة، ثم في اليوم الثامن أهل بالحج وذهب إلى منى وأتم الحج، فهل يكون حجه متمتعا أفيدوني؟ الجمهور على أن لا فدية عليه، يكون حجه مفرد. قلنا عرف عن ابن عباس أن عليه الهدي، لأن عند ابن عباس من حج واعتمر ولو رجع إلى بلاده ثم رجع وحج أنه يكون متمتعا، فإذا فدى فهو أحوط له. إذا أدى عمرة ثم رجع إلى جدة أو إلى الطائف ثم رجع بحج، أكثروا لا يرون لا فدية عليه، ولكن لو فدى يكون أحوط له لعموم قوله جل وعلا: فمن تمتع بعمرة حج فما استيسر من الهدي. وهذا أدى عمرة في أثر الحج ثم حج فتعمه الآية كما قال ابن عباس، والنبي عليه الصلاة والسلام: دعنا يريبك إلى ما لا يريبك، فإن اتقى الشبهات فقد استبرأ الدين، فإذا فدى يكون أحوط له. نعم. وإذا قصد التحايل فيه نعم قصد التحايل ياتي الى العمره ثم يذهب المدينه، هذا اذا رجع الى اهله، هم رجع الى المدينه ولا شيء من اهل المدينه عليه الصواب عليه الهدي. لكن هذا اذا كان من اهل الرياض رجع الى الرياض، رجع من اهل المدينه ورجع الى المدينه، من اهل الطائف رجع الى الطائف، من اهل جده ورجع الى اهله في جده ثم احرم بالحج بعد ذلك. هذا محل الخلاف القوي، والمساله فيها خلاف كلها. يعني الكثير من اهل العلم يرون اذا سافر بينهما مسافه قصر انتقض تمتعه وصار مفردا إذا رجع بحج، ولكن الأظهر والأرجح أنه يكون متمتعا في تنقلاته هذه بين جدة ومن الطائف إذا كان ليس من أهلها ومدينة ما ينتقل تمتعه، عليه الدم لعموم الأدلة لعموم الآية. لكن إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج هذا جاء عن عمر وابنه أنهما يكونان مفردين رضي الله عنهما، وابن عباس يراه متمتعا وإن ذهب إلى أهله. نعم. هذا السائل يقول في السؤالين الأول: من حلف أو من حلق قبل أن يرمي وقبل أن يطوف فهل فيه شيء؟ من حلق قبل أن يرمي وقبل أن يطوف؟ لا بأس. النبي سئل عن هذا، حلقت أن أذبح فقال لا حرج، حلقت أن أرمي كله لا حرج، ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر يعني يوم العيد إلا قال فلا ولا حرج. فإذا حلق قبل أن يرمي ثم رمى حل، إذا حلق قبل أن يذبح لا بأس، إذا طاف قبل أن يرمي لا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم نعم طاف لم يرمي ولم يحلق، لا رمى وطاف بدون سعي يحلق تحل أول نعم حتى يكمل، فإذا حلق وتم السعي تم التحل كله. والصحيح أنه إذا رمى فقط حصل التحل الأول ثم يحلق ويطوف، ولكن إذا ضم إلى الرمي الحلقة أو التقصير أو الطواف كان هذا من باب الاحتياط وخروج من الخلاف في الحل الأول يعني. نعم. ويقول في سؤاله الثاني: من حج عن أحد أقربائه وهو ميت وقد أفرض، هل هذا أفضل أم الدعاء له؟ نعم الحج. من حج عن أحد أقربائه وهو ميت وقد أفرض، هل هذا أفضل أم الدعاء له؟ كله خير إن شاء الله، إن دعا له خير، وإن جمع بينه حج ودعا فهو أكمل إن شاء الله. الحج عنه فيه خير عظيم مع الدعاء. نعم. يقول: ما صحة حديث تحزيب القرآن الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن وفد شقيق وقال: طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أتركه، فسألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن تحزيب القرآن فقال: 3-7 إلى آخر. تحزيب القرآن مشهور عند أهل العلم، ولا على في سنده شيء مشهور عند الصحابة، كان يحزب القرآن 7 يعني يختمه في كل أسبوع 3, 5, 7, 9, 11, 13 وحزب مفصل واحد من قاف إلى آخر، هذا أفضل. وكيف ما قرأ الحمد لله، النبي قال لعبد الله بن عمر اقرأه في شهر، فإذا قرأ في شهر أو في 40 يوم لا بأس، أو في 20 أو في 10 الأمر واسع، لكن لا يتركه لا يهمل، يكون له حزب من القرآن يختمه فيما يسر الله له من 20 يوم أو 10 أو أسبوع أو شهر. نعم. هذا سائل يقول: لم أبحث عن منزل بمنى. صحيح حديث عمر الصحيح: من فات حزبه من الليل فقرأه قبل الظهر كان كمن قرأه ليلا. نعم. وهذا يقول: لم أبحث عن منزل بمنى حيث أني متأكد من عدم وجود المنزل، ولازلت خارج منى وبت الليلتين خارج منى دون أن أدخل منى وأبحث، لأني متيقن عدم وجود المنزل بمنى، فماذا يترتب علي؟ ليس عليك شيء إذا تأكدت هذا من طريق الثقات ما في منزل، ليس عليك. نعم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أولا إني أحبك في الله كم أتمنى أن ييسر الله لي طريقا للعلم والعمل به فدعواته. الثاني سؤالنا هو: من مفاتيح كتب العلم التي نص عليها الإمام الشاطبي في الموافقات الجزء الأول، عرفنا والله أعلم أنه أجاز طلب العلم من الكتب، فهل هذا صحيح؟ وبرجاء إفادتنا ولو بنبذة صغيرة عن كيفية طلب العلم أفيدونا وجزاكم الله خير. أما حبك في الله فيقول: أحبك الله من الذي أحبتنا هذا. وأما طلب العلم والتفقه في الدين هذا من أهم المهمات، سأل الله يمنحنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح وجميع المستمعين وجميع المسلمين. طلب العلم من أهم المهمات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. من علامات الخير والتوفيق والسعادة يتفقه العبد في دين الله ويتعلم ويتوسط ويصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس أهل القرآن تعلما وتعليما، والطالب للعلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فنوصيك بذلك، نوصيك بالجد في طلب العلم وحضور حلقات العلم، وإذا كان لديك من أهل العلم أحد تلزموه وتقرأوا عليه، وإلا في الرحلة كان الناس يرحلون فيما مضى وفي الوقت الحاضر وإن كان قليلا، لكن فيما مضى يرحلون. فالرحلة في طلب العلم من أهم المهمات، إذا ارتحلت إلى حال معروف بالسنة معروف بالعقيدة الصالحة تقرأوا عليه، هذا من من الجهاد ومن أفضل العلم ومن أفضل الأسباب ومن أفضل الأعمال. وسمعت الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذا يشمل الرحلة، يشمل الذهاب من بيتك إلى المسجد تطلب العلم، من مسجد إلى مسجد، من قرية إلى قرية، ويحشمل أيضا الطرق المعنوية من مراجعة الكتب وسؤال أهل العلم، كل هذا من طرق العلم. ولا ينبغي للعاقل أن يمل في هذا، بل ينبغي أن يكون نشيطا في طلب العلم صبورا. نعم، كان ابن عباس يطلب العلم في المدينة ويتلقى بين الصحابة ويجلس عند أبوابهم، فإذا خرجوا تبعهم للسؤال. نعم، اللهم رضى عنهم. نعم. هذا سؤال آخر يقول في سؤال الأول: حديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسد عليه ذلك دينه، هل هذا حديث صحيح؟ هذا يروى في الإسرائيليات مما يحدث بها بدون زمام ولا خطام، لكن معناه صحيح. ربك حكيم عليم، بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، لو أغناه الله أفسده غناه، والعكس بالعكس، هذا معروف بحال الناس وتجارب من حال الناس. ولهذا ربك حكيم عليم، هذا غني وهذا فقير وهذا بين ذلك، حكمة من الله جل وعلا، إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم. ويقول في سؤال الثاني: وهذا أيضا يعزي الفقير، سأل ربه يجعل هذا له خير ورحمة، لا يجزع من الفقر ولا يترك طلب الرزق، يطلب الرزق ويعمل ولكن لا يجزع، لو ما حصل ما يغنيه ولو ما كان غني لا يجزع، لعل الله كتب له هذا لمصلحته ونجاته، لأن الغنى يفسده، فلا يجزع، يطلب الرزق ويجتهد طلب الرزق المباح، ولا يجزع من كونه ما نجح ما صار غنيا، لا يجزع، يحمد الله ويسأل ربه التوفيق، ولعل الله كتب له بهذا خيرا. يقول في سؤاله الثاني: إذا كنت مسبوقا في بعض الصلاة وسهى الإمام ثم سجد بعد السلام، فهل أتابعه في السجود قبل تمام صلاتي أم أقوم إذا سلم قبل أن يسجد؟ إن سجد قبل أن تتم قائل فاسجد معه للسهو ثم كمل، وإن استقبلت وانفردت لتقدم عليك فكمل واسجد بعد قضاء ما عليك. نعم. وهذا سائل آخر يقول: ما حكم توجيه الذبيحة للقبلة، وما حكم ما يفعله بعض الجزارين بعد الذبح مباشرة من غرز السكين في مفصل الرقبة لتموت سريعا؟ توجيه الذبيحة إلى القبلة سنة مستحب، لكن له ليس بشر، فلو ذبح إلى القبلة فهي حلال، لكن يستحب توجيهها إلى القبلة. وأما كونه يستعجل قضى عليها بكسر عنقها أو غرز السكين كذا ما ينبغي، مكروه، يصبر إذا قطع الحلقوم والمني والود لا يعجل، هذا هو الأفضل. نعم. هذا السائل يقول: بماذا تنصح فضيلة الشيخ طالب العلم أن يقرأ في هذه الإجازة من الكتب؟ أنصحه أول يقرأ بكتاب الله، يستعمل قراءة كتاب الله حفظا ونظرا، يجتهد في قراءة كتاب الله بالتدبر والتعقل، وإذا تيسر معه زميل يساعده على حفظ كتاب الله والمذاكرة في ذلك هذا طيب. ثم كتب العقيدة يجتهد فيها مع زملاء الطيبين حتى يكون علمه في العقيدة أكمل. والقرآن هو أصل العلم القديم، العقيدة القرآن الكريم هو الأصل في كل شيء، لكن يستعين مع ذلك في كتب المؤلفة في ذلك، مثل كتب أهل السنة، كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، فتح النجيل لحفيده الشيخ الرحمن، العقيدة الوصية شيخ الإسلام، العقيدة الطحاوية شرحها للطحاوي وابن عبد العلم، نعمة الإخلاق الانتقال الموفق من قدامه، التدبرية والحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب أهل السنة المعروفة من العقيدة حتى يزداد علم ويزداد بصيرة. ومع ذلك يعتني أيضا بكتب الحديث الشريف كمثل بلوغ المرام، يحفظه يراجعه، يكتب عمدة الحديث يحفظ ما تيسر منها، أربعين نوعية تكملة لابن رجب يحفظها هذه مهمة، خمس مهمة من جوامع الكلم. وإذا حفظ مثلا في الفقه يستعين به من الزاد أو من الطالب كتاب آخر صغير يستعين به في معرفة المسائل حتى يحررها بالدليل. نعم. ويقول في السؤال الثاني: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات بسبابته جميعا؟ ما أعرف في هذا الشيء، كان رميها بيده اليمنى ويقول الله أكبر، أما كيفية رميها ما عندي خبر، الله أعلم. نعم. هذا سؤال آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حج العام الماضي تعجلت وخرجت من ميناء قبل غروب الشمس ونزلت في ضواحي مكة وبت هناك حتى الصباح، ثم عدت إلى الحرم وأديت طواف الوداع ثم سافرت إلى بلدي، فهل يلزمني دم لأني بت في مكة ولم أبت في ميناء حيث لم أخرج إلا في اليوم 13 من مكة؟ إذا كنت انتقلت من ميناء قبل غروب الشمس يوم 12 فما عليك شيء، مهم لزم السابق. إذا انتقلت إلى مكة أو إلى أرض أخرى من الحرم أو خارج الحرم فلا عليك. النفير من ميناء مهم مكة، إذا نفرت من اليوم 12 قبل الغروب ما بقي عليك رمي 13 ولا المبيت ولا بت في مكة. نعم. هذا سؤال يقول: كيف يكون الاتجاه المسنون عند رمي الجمار؟ هل يكون مكة عن اليسار ومنى عن اليمين؟ يرمي على ما تيسر، ما تيسر له يرمي والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم العيد جمرة العقبة استقبلها وجعل البيت على يساره ومنى عن يمينه، إذا تيسر هذا فهو أفضل، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بشر يرمي على أي جهة، لأن الزحام وكثرة الناس ما يتمكن مع أهل الإنسان من تحري السنة في لهذا، إذا تيسر له يرميها مثل ما رماها النبي هذا أفضل، ولا من أي جهة الرمى كفى صلى الله عليه وسلم. ويقول: ولكن يستحب أن يقف عند الأولى ويدعو أن الثاني يدعو في أيام التشريق، ومنها هذا اليوم هذا آخرها، اليوم هذا آخرها هو يوم النور الثاني، فالسنة إذا رمى جمرة الأولى من الثالث يتقدم أمامه يجعلها عن يمين عن يساره ويدعو ويرفع يديه ويدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السنة في أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13، عندما يرمي الأولى يتقدم يجعلها عن يساره ويرفع يديه يدعو ويستقبل قبلة، ثم إذا رمى الوسطى كذلك، إذا رماها يأخذ ذات الشمال يجعلها عن يمينه يستقبل قبلة ويرفع يديه ويدعو، أما الأخيرة جمرة العقبة فلا يقف عندها يرميها وينصرف، هكذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، وهو يقول: خذوا عني ما لا شك، هذا هو الأفضل، والجمهور على أنها سنة. نعم. نعم. جمرة العقبة السنة دي شال الجدار الأعلى لأجل التوسعة للناس، ولكن الحوض نصف زي ما هو، النصف ما يغير، الحوض رمى من الخلف لا تسقط في الحوض، يلاحظ إن شاء الله يلاحظ الطريق اللي يوصل إلى شوطها الحوض، لأن نصف دائرة. نعم. نصف دائرة الحوض. نعم. يلاحظ الجدار شالوه من فوق، هذا يوسع للناس. نعم. شيء بأمر العلماء لأجل التوسعة للناس. نعم. لكن حتى يتيسر الرمي من جميع الجهات الأربع. من الجهات الأربع. يرمي من الجهات الأربع، لكن يتحرى أن يسقط في نصف ما الدائرة. ما يسقط في الحوض، ما في حوض وراء. خلف ما في حوض. يسقط، يتحرى حتى يسقط الحوض. نعم. أجل من جهة واحدة الرمي. لأن وراء ما في حوض خالص. نعم. لا إذا لاحظها سقط. في العمود وتسقط في الأرض بعيد عن. لا يضرب العمود، يضرب الحوض. لا يضرب العمود. نعم. نعم. هذا السؤال يقول: من أتى بعد أيام التشريق وقد أخطأ في رمي يوم مثل نقص عدد أو عدم ترتيب فما الحكم؟ ما إيش؟ من أتى بعد أيام التشريق وقد أخطأ في رمي يوم مثل نقص عدد أو عدم ترتيب فما الحكم؟ إذا مضت أيام التشريق ما في إلا دم، عليه دم، إلا إذا كان نقص حصاده واحدة يعفى عنها، وإلا فعليه دم، فات الرمي، لكن بعد أيام التشريق فات الرمي. نعم. عليه دم عما ترك. نعم. ويقول في السؤال الثاني: رجل وقف بمكان يظن من مزدلفة فتبين أنه خارجها فماذا عليه؟ عليه دم إذا كان ما دخلها بعد النصف الأخير، بعد النصف الأول يعني في النصف الأخير بات دونها أو تعداها، عليه دم لأنه ترك واجبا. ويقول في السؤال الثالث: ما الطرق إلى ترقيق القلب؟ نعم، ما الطرق إيش؟ إلى ترقيق القلب. الطريق في هذا تدبر القرآن الكريم والإقبال عليه والاستفادة مما بينه الله في صفة الأتقياء والأخيار مع الإكرام من ذكر الله جل وعلا والاستغفار والتوبة من المعاصي، كل هذه أسباب رقة القلب ولينه وتأثره بكلام الله خشيته لله وقيامه بحقه. فينبغي المؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن والإقبال عليه بالتدبر والتعقل مع الإكرام من ذكر الله تسبيحه وتحميده تهليله وتكبيره. ومن آداب الجن إذا ذكر عنه أنه قالوا وأن لا ندري أشر أريد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا، قالوا لا ندري أشر أريد بهم، ما قالوا أراد الله بهم شر، قالوا أشر أريد بهم، ثم قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسوا الرشد إليه ونسوا وأما الشر فمحوه ولم ينسبوه إلى الله جل وعلا. وأن لا ندري أشر أريد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا، قال من آداب الجن في كلامهم الذي ذكر الله عنه جل وعلا. فيقال فلان شقي أو فلان شقي بعمله السيء بكفره بالله وعصيانه لله، وهذا موفق بطاعته لله مؤمن بطاعته لله، يقال هداه الله ووفقه الله ولا يقال أشقاه الله من باب التأدب مع الله جل وعلا، ويقال شقي بأعماله السيئة. وإذا أريد أشقاه الله بمعنى قدر أن قدر على الشقاء هذا صحيح بمعنى قدر، وهذا من ثم أن هذا هداه الله سبقت له الهداية من الله ووفقه، لكن باب التأدب يقال شقي أو شقي بأعماله السيئة. نعم. يقول هذا السائل ما هي المعية الفوقية؟ ما يقال معية فوقية، معية خاصة ومعية عامة، ما هي معية فوقية؟ ما هي فوقية؟ ما هي الفوقية؟ ما هي معنى الفوقية المعنوية والفوقية الحسية؟ نعم فوقية مو بالمعية، الفوقية الحسية أن الله فوق العرش، والمعنوية أن الله فوق جميع الخلق، هو العالي فوق جميع الخلق بمعنى له الوصف الأعلى، هو أفضل أفضل من الخلق وأعلى من الخلق، فله الفوقية المعنوية والحسية. الفوقية المعنوية هو أنه هو أعلى من خلقه وأفضل وأشرف من خلقه، والحسية أن فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، هذه فوقية. أما المعية يقول خاصة وقائمة، خاصة مع أوليائه وأنبيائه وأطاعه، يقال خاصة لا تحزن أن الله معنا، أن الله مع المؤمنين، واذكروا أن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، الذي معكم وأسمع وأرى، والمعية العامة هو معكم أينما كنتم، وهي معنى علمه أنه معهم بعلمه وإحاطته ومع أولياء بعلمه وإحاطته وكلاته لهم وتوفيقه لهم سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم من قال نفعني الله وفلان أو ساعدني الله وفلان؟ ما يجب يقول هكذا، نفعني الله ثم فلان، ساعدني الله ثم فلان، يأتي ثم هداني الله ثم فلان، رزقني الله ثم فلان، أو رزقني فلان كذا وأعطني فلان كذا، لا تقولوا يقول من فصل، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تقول هذا من الله منك، هذا من الله ثم منك، لولا الله ثم أنت لحصل كذا وكذا، تأتي ثم. نعم. يقول أخي متعجل ولكن ذهب يلم الجمرات هذا اليوم قبل الغروب فرجع إلى هنا أي هنا إلى مخيمكم قبل غروب الشمس بخمس دقائق، فهل يبقى أم يخرج؟ إذا خرج خمس دقائق فقد نفر، وإن غابت عليه الشمس ما خرج يبقى في هنا حتى يوم غدا إن شاء الله. فإذا كان أخوك خرج قبل 5 دقائق قبل غروب الشمس ولو غابته في الطريق لا شيء عليه، ما يلزمه أن يعود. أما إذا ما خرج إلى بعد الغروب يلزمه أن يعود يبيت الليل ويوم الباس. إذا خرج قبل الغروب هو نافذ، ولو أدرك الغروب هو يمشي، هو نافذ لا يلزمه العود. يقول: ما حكم فتح محلات خياطة للنساء أي للثياب؟ ما في شيء فتح محلات الخياطة، ما في شيء، يتولاها النساء أو تولاها الرجال، هم رجال ولا نساء؟ فالنساء للنساء والرجال للرجال، هو يتولاها الرجال للنساء من دون خلوة، ولا بل يسلمون لهم حاجاتهم من وراء الباب من دون خلوة لا بأس أيضا. نعم. ما حكم وجود الخادمة في بيتي مع أهلي بدون محرم لها؟ هل هو جائز؟ نعم، بدون مع أهلي بدون محرم لا بأس، لكن لا تسافر إلا محرم. وموجودها في البيت بدون محرم لا بأس، مثل ما توجد عندك بنت عمك بدون محرم، وزوجة أخيك، وأخوك بحاضر، والعتيقة اللي أعتقتها عندك، وبريرة ما أعتقتها عائشة وبيت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحرم بشتار السفر موجودها في البيت وهم يجمع المحرم، انت واخوك زوجتكم موجوده عند اخيك وزوجه عندك ولا عندهم محرم، يروح اخوك وهي في البيت مع امك ولا مع اخواتك ما عندها محرم موجوده في البيت ما يمنع. نعم، المقصود وجودها في البيت وانت ما خلوت بها مو شرط المحرم، لكن لا تخلو بها لا زوجه اخيك ولا زوجه عمك، لا بد يكون معكم غيرك، امك اخو اختك خادم لا بد يكون معكم غيرك، ما تخلو بها ولا يسافر بها الا محرمها. نعم. تشرب ليش شوي؟ نعم. وين سؤال؟ هذا فيه مصلحة بعض العلماء إذا كانوا جماعة مع ناس مأمونين، ولكن ينبغي أن لا يفعلوا إلا محرم لظاهر الحديث، لا تسافروا إلا مع محرم. لكن بعض أهل العلم وذكر الشيء تقريبا من تيمية والجماعة أن إذا كانوا في جماعة طيبين من النساء لا بأس أن يحجوا، ولكن هذا قول فيه نظر، ظاهر الحديث خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا الذي ينبغي تمسك بالحديث. نعم. رميت الجمرات اليوم 3 وطفت طواف الوداع وغربت علي الشمس وانا في العزيزية مشتمة، وجيت اخذ بالساعة الشيء هنا وانت خارج نافذ ناوي النفيذ يعني؟ كيف؟ خرج من منا ناوي النفيذ يعني ناوي عشان اروح أدنى النبي تنام؟ أيوة. ما في بأس، إذا عودت الحاجة ما خير، عودت الحاجة تأخذها وغربت علي الشمس غير منا ما في بأس، ولا غربت علي الشمس غير منا الحمد لله. يقول: نرى أن كثيرا من العلماء يردون أن يرد بعضهم على بعض في أشياء طفيفة مثل الأناشيد الإسلامية ومثلكم يا سماحة الشيخ ومثل فتواكم يا سماحة الشيخ على التمثيل المسرحي الذي يجب عليكم أن تتراجعوا عن تحريمه، لأن هذا أسلوب لو عرفه القدامى لاتخذوه أسلوب جميل وشيق، فهل من عودة يا سماحة الشيخ؟ إذا كان جنابه يشرع للناس الدين، إذا كان جنابه يشرع للدين نعود بكلامه، كنت نبي جديد في العالم يهدي النبو على من الشرع وهو مسؤول عن ذمته ودينه ولها بعد أول، هذا في عهد الصحابة، الصحابة أنفسهم أفضل الناس بعد الأنبياء، هذا أهدى بشيء وهذا أهدى بشيء على ما أروح لهم من الدين وعلى ما فهموا من دين الله، وهم على هواهم يتقي الله العالم يهدي النبو على ولو خالف شيخه أو خالف زميله ما دام فعله لتقوى الله يدين الله به، فالصديق خالف عمر، عمر خالف الصديق في مسائل، وعثمان خالف عمر في مسائل، وعلي خالف عمر في مسائل، وابن عباس خالف ابن عمر في مسائل، هكذا الناس يتفرقوا في العلم والفهم عن الله وعن رسوله في بعض المسائل الفرعيه، والتمثيل يا ولدي كذب ما هو صحيح اللي تقول ارجعوا عنه. من ابى حدث ان تقول انا عمر؟ من يبيع اباك تتكلم عن لا تقول انا عمر ولا انا صديق؟ من يقول لك انك عمر انت كفو ان تكون عمر؟ من ابى حدث ان تقول انا علي ولا انا عثمان وتكلم عن عثمان او انا الطبيب الفلاني وانتسب الطبيب الفلاني؟ تكلم عن نفسك قال الله قال الرسول يكفي مثل ما قال الاولون. اما ان تقمص فلان تقول انا عمر تحكي على لسان عمر هذا كذب ما يجوز لك. نعم نعوذ بالله من البلاء. نعم. يقول السائل زوجتي عادتها 7 أيام ولكن زاد الدم عن 7 أيام والآن في الطواف، هل إذا زاد على 7 أيام ترى الحقائق ثم توضأ وتطوف بالبيت أم لا يجوز؟ العادة تزيد تنقص، تكون 7 أو 8 أو 5 لا تعجل حتى تطهر ترى الطهارة، إما بقصرة البيضة وإما بأن تلطف بشيء من الغطل أو غيره ترى ما في شيء، يعني ما ترى صفرة ولا قدرة. بس المرضى تغتسل وتصلي تطوف الحمد لله، أو تأخذ حبوب أو شيء يمنع الدم إذا كان ممكن حصل شيء يمنع الدم لا بأس، فإذا نقطع الدم ولو بحبوب أو بإبرة وانقطع الدم واغتسل تصلي وتطوف، والعادة تزيد تنقص، قد تكون 7 تبقى معها 9 أو 10 أو 11، قد تكون عدد 7 وتنقطع لـ5 ولـ4 وترى الطهارة تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. أقول هذه المرة استعملنا حبوب ماء الرفع فما زالها إلا فسادا. قدر الله لا تستعملها تبقى حتى تطهر. ويعتبر دم فساد ولا دم حيض؟ دم حيض. الحال يزيد ينقص يا ولدي. يزيد ينقص. نعم. يقول زوجتي يأتيها الحيض في البداية متقطع خفيف، هل تصلي أم لا تصلي؟ لا تصلي ما دام معها، لكن إذا كان يوم طهارة ويوم دم يوم الطهارة تغتسل وتصلي، ويوم الدم لا تصلي. إذا كان هكذا سمى الدين الدم الملفق. العادة تكون ملفقة يوم دم ويوم طهارة، هل سمى ملفقة؟ فإذا تم في العادة 5 6 7 وراءت الطهارة اغتسلت، فإن زاد 15 يكون استحاضة، ما في حيض بعد 15 يكون استحاضة، تغتسل وتصلي ترجع إلى عادتها الأولى 7 أو 6 أو 8 وما زاد عليها يكون استحاضة تقضي ما ترك من الصلوات. نعم. يقول إذا زاد الدم على زوجتي أكثر من 15 يوم هل تصلي أم لا تصلي؟ تكون استحاضة مثل ما تقدم، إني هذا 15 يوم إذا زادكم استحاضة فتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم وتحلي زوجها ترجع إلى عادة الأولى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ترجع إلى عادة الأولى اللي 6 أو 7 تمسكها وما زاد تتوضأ لكل صلاة وتحل زوجها وتصوم وتصلي، فإذا جاءت العادة جلست لم تصلي ولم تصلي. الطائفة المنصورة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك جماعات كثيرة تدعي أنها تلك الطائفة المنصورة وهم متمسكون بالدين مثل السلفية والإخوان والتبليغ والجهاد، وهل أحارب من خالفني من هذه الجماعات لأنهم لا ينضمون إلينا؟ فما القول؟ الطائفة المنصورة هي المستقيمة على الشرع، المنصورة كما قصد لا تزال الطائفة من أمتها الحق المنصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفت يأتي أمر الله، فالتي تستقيم على الحق وتحافظ عليه على طاعة الله ورسوله وتدين بالإسلام وتمسك به هذه الطائفة المنصورة، ولو جماعات ولو كانوا جماعات، هذه تسمى السلفية وهذه تسمى أنصار السنة وهذه تسمى الإخوان المسلمون، إذا كانوا كلهم يتمسكوا بالحق ويطلبون الحق ويريدونه وقد جلط بعضهم ما يضر هم كلهم أنصار السنة كلهم طائفة منصورة، لكن يتفاوتون، قد يكون هؤلاء أكثر حقا أو هؤلاء أكثر حقا أو هؤلاء أعلم أو هؤلاء أجزاء أكثر اجتهادا، فلا يمنع تعدد الجمعيات النحل ما داموا كلهم يتبعون الحق ويجتهدوا بطلب الحق ولو تخالفوا بعض المسائل. فقد كان التابعون والصحابة على الحق كلهم على الحق والهدى وبينهم تخالفوا بعض المسائل في عهد الصحابة وعهد التابعين وأتباع التابعين حتى الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بينهم مسائل اختلفوا فيها كل واحد له أقواله. فلا يمنع هذا يكون ما يمنع يكون كلهم من السلف وكلهم من أئمة الحق. والمسائل التي اختلفوا فيها مسائل فرعية ما تخرجهم عن كونهم من الطائفة المنصورة. نعم العبرة في العقيدة، إذا صحت العقيدة فهم من الطائفة المنصورة ولو اختلفوا في بعض المسائل. نعم. الفقرة الثانية من سؤاله يقول: لكن إذا تكلموا في جماعتي واغتابوني واتهموني هل أرد عليهم الصاع بصاعين لأنهم اعتدوا والله أمرنا أن نعتدي على من اعتدى علينا أم ماذا أعمل لأن الغيبة والنميمة أصبحت بين الجماعات الإسلامية منتشرة والردود بينهم ملتهبة لماذا يا شيخ؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم مو بصاعين بس بمثل، لا ترد عليهم إلا مثل ما قالوا، بين حق بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. إذا قالوا إنكم أخطيتوا بمسألة كذا قل لها إنما أخطينا دليلنا كذا ودليلنا كذا، وابحثوا الموضوع بالرفق مو بالصياح ولا بالعنف، ابحثوا الموضوع على أنكم إخوان. فإذا ظهر الدليل يرجع الآخر إلى الدليل مو بالصياح والصعصعين لا، ولكن بمثل ما اعتدى عليكم تقول له أنتم فعلتم كذا وليس معكم دليل وإن معنا الدليل على كذا وكذا، تعالوا نتناقش نأخوة نتناقش ونبحث ما هو الدليل، ما هي الآية، ما هو الحديث الذي معكم والذي معنا، الإخوان المسلمون إخوة نبحث. فإذا ظهر الدليل معنا صلوا معنا، وإن ظهر معكم نكون معكم، ما نتعصب ولا تعصبوا أنتم، لكن بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب مثل ما قال الله وجادلهم بالتي أحسن. حتى الكفار قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وأهل الكتاب منهم أهل الكتاب يهود النصارى كفار، وما هذا يقول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، لأن بالعنف ينفر الناس من الحق، بالعنف يتفرق الناس، لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مو بالصاعين يكون الصواب يقرب ظهر الحق، ولا بالسب ولا بالشتم ولكن بالكلام الطيب، يا أخي كذا ويا أخي كذا ويا أخي قال الله كذا قال الرسول كذا قال العالم فلان كذا، تعال نبحث الموضوع بالهدوء. وإذا ما ظهر اليوم يظهر باسد عقبة خلافة مجلسين ثلاثة أربعة خمسة لا تملوا حتى يتضح الحق. هكذا كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يبحثون ويتناظرون. نعم. يقول: والدي له دكاكين وعقارات يؤجرها وله بنات متزوجات وله أولاد عنده في البيت، هل الأجار يعطي النساء بناته من ذلك العقار أم فقط أنه خاص بالأولاد أي الرجال؟ الأجار منه والأولاد قسمان، قسم مستغني لو امرأة مزوجة ولد مستغني عنده مال هذا ما لهم حق على أبوهم، الباقي صغار فقراء يكد عليهم أبوهم، لكن لا يخص أحد العطية دون الآخر. هم يكون يكد على الصغار واللي ما عندهم مال ينفق عليهم من الأجار حقا عليه، ولا ذلك حق اللي يغنيهم الله ما لهم حق، والبنات مزوجات ما لهم حق، لكن لا يعطي هذا بيت وهذا بيت وهذا سيارة ولا ما يعطيه، لا هم النفقة ينفق على الصغار يحسن إليهم يكسوهم حتى يمنيهم الله حتى يتوظفوا أو حتى يرزقهم الله أموال أخرى، هذا حق عليه ولا يجب في هذا التساوي، ينفق على الصغير وعلى العاجز والفقير حتى يمنيهم الله، ولا للإخوان اعتراض عليه في هذا لأن الله غناهم معهم وغنى البنات بالزوج والأزواج، لكن ليس له يعطيها واحد ويخلي الآخر، عطايا غير النفقة، هذا يعطي السيارة ولا ما يعطيه، هل يعطيه بيت وهذا ما يعطيه، هل يعطيه آلاف وهذا ما يعطيه، لا يجوز. الرسول يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم على أن يعدل لكم مهم من عدل مساله النفقه. انت رجال كبير موظف وهذه مزوجه وهذا صغير انفق عليه اشتري له ملابسه وبشته ونعاله توصي ما عنده شيء هذا مو بجور هذا مو بظلم هذا حقا عليه ينفق على الصغار. نعم. يقول كنت محرما ولكن توضأت وخللت لحيتي فسقط منها شعر هل هذا يضر ام لا؟ لا ما يضر اذا خللت لحيتك او راسك وطاح شيء سواء كنت محرما ولا غير محرما ما يضر. هذا ميت شعر ميت. نعم. الصابون اللكس المنديل الفارغ ما سمى طيب هذه ما سمى طيب اذا استعملها ما سمى طيب لكن اذا تركها احتياط واستعمل الصابون الاخر والاشياء الاخرى من هذه الاخرى من باب دعم اليهم كلها باس هذا اليه ولا ما يسمى طيب. نعم. النعناع الزعفران النعناع ما هو طيب الزعفران طيب لا يطيب الزعفران لا في الهواء ولا في غيره ما دام محرم النبي قال لا تملكوا شيء من يتمسه الزعفران وهذا ورص زعفران طيب والنعناع ما هو طيب. نعم. ضرب والدي امي وقلت لماذا فسبني ثم قلت على الطلاق ما ادخل دارك ثم اخذ الفرو فضربني في راسي وعلم خالي اي اخو امي ثم جاء فضرب والدي بعصا في راسه وقامت امي فضربت خالي بالحذاء وصارت مشاكل وتصالح والدي وامي ولكن قالوا انت السبب. الله يهدي الجميع الله يهدي الجميع الله يهديكم جميعا الله يهديكم جميعا هذا الشيطان نزل بينكم الله يهدي هذه عبر هذه عبر نسأل الله على هذا وعليكم التوبة إلى الله جميعا. والطلاق هذا في التفصيل إذا كنت موجود إن شاء الله نشوف الحال بعد ما ننزل غدا إن شاء الله نشوف حال في الطلاق ولا تعود إن شاء الله هذه عبرة سنة صادق هذه عبرة صلى الله على عافية. نعم. ما حول ولا قوة صلى الله على عافية. ما حكم الاشتراك مع جمعيات البر في السعودية ومساعدتهم والعمل معهم علما بأن القائمين مسلمين لكنهم عندهم معاصي هل أعمل معهم أم لا أعمل؟ جمعيات البر تحسين الناس ما معهم في البر ولا تطيعهم المعاصي جمعيات البر خلق معه في البر مساعدة الفقراء والمحاويج وانكر عليهم المعاصي إذا كان عندهم دخان ولا عنده شيء من المعاصي أو تخاف عن الصلاة انكر عليهم وعلمهم تعاون معهم البر والتقى بالأسلوب الحسن. يقول ما حكم دفع مبلغ شهريا من كل فرد من القبيلة للحوادث والحريق والغرق ويعطى المستحق هل هو جائز أم لا؟ هذا ما أدري هذا أمر طيب إذا تعاونوا كل شهر واحد يسلم 100 ريال يجمعونها لفقيرهم وإذا ما جرى حوادث سدد منها هذا كله طيب لا بأس. نعم. ولا في زكاة. نعم. ما داموا تبرعوا به لهذه الأمور ما يرجعوا فيه ما في زكاة. نعم. يقول لي مال كثير وأخاف عليه من الحريق وغير ذلك فأضعه في بنك من البنوك الربوية للحفظ فقط ولا آخذ عليه زيادة مجرد أمانة فقط هل يجوز وما هو الدليل؟ لا حرج فيها للضرورة. الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه إذا اضطروا إليه على أنها تحفظه فلا بأس لكن بدون فائدة. وإذا تسلى يجعلها في صندوق مقبوفا عندهم يحفظ بها أمواله ويطعو قبيل منه يحفظوا عندهم ولو بعبرة يكون هذا أسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تسلى إلى البنوك محلات جيدة تحفظ فهي أولى. يقول هل إذا وضعته وقالوا سوف نجعل لك مراربة ونشتري لك أراضي ونساهم لك بالأراضي مثلا والعملات ويشغلون لي بالنصيفة هل هو جائز أم لا؟ لا بأس هذا مو ربا بالنصيفة أو بالربع أو بالثلث مو ربا الربا يقول لك 105 لك 110 لك 103 هذا الربا شيء مضمون يعني. نعم. من عملات يبيعها يبيعها بيع شرعي، إذا باعها يدا بيد لا بأس، إن كان عمل بيع الربا ما يجوز، لا بد بيع الربا العملات يكون في التفصيل إذا كان بالبيع الشرعي. نعم. ما حكم طلاق الحائض والنفساء؟ الصواب انه لا يجوز طلاق الحائض والنفساء، لا يجوز ولا يقع الا اذا حكم بقاضي، لان الجمهور لم يقع، الجمهور من العلم على انه يقع، ياثم يقع، فاذا حكم بقاضي وقع فيقع، اما اذا ما حكم بقاضي فالصواب انه لا يقع، وانه يحرم عليه يفعل ذلك، وعليه التوبه اذا فعل ذلك. اذا كانت المراه تحيض وليست حاملة ولا عائشة بل طلق بالحيض حيض صحيح، فالصواب انه لا يقع لانه منكر، والرسول ما اوقع على ابن عمر، لما وفى على ابن عمر غضب عليه وقال ارجع امرأتك فإذا طهرت فطلقها إن شئت، لكن إذا حكم بحاكم من يرى وقوعه ينفذ حكم الحاكم يرى أو كلا. يقول سماحة الشيخ، الغنى فيه غنى يثير الشهوة، وفيه غنى بريء لا يضر الإنسان لا الرجل ولا المرأة، ثم أنه ليس هناك دليل صريح واضح من النبي عليه الصلاة والسلام يبين تحريم الغنى، أكتونا. الغنى كله محرم، لأن الذي فيه سمنه بريء يجر إلى غير البريء، يجر بعضه إلى بعض، ومن عندك يفصل لك الحلال من الحرام في الإذاعة ولا في غيرها، كله جر، كله يجر بعضه إلى بعض، يجر إلى التغزل بالنساء ومدح النساء ومدح فلانه وفلانه طولها وعرضها وكذا، وربما جر إلى مدح الشباب والبردان، ولهذا فهم أكثر العلماء بقوله سبحانه من الناس من يشفي له الحديث، فهموا منه أنه الغنى بعمومه. قال ابن مسعود رضي الله عنه، الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البغل في البغل في الزرع يعني. فالذي عليه جمهور العلماء تحريم الغنى لأن يجر بعضه إلى بعض، يجر الطيب إلى الخبيث، لو وجد إنسان يتغنى فيه مباح جره إلى الحرام. أما الشعر العربي كونه ينشد أشعار عربية من طريقة الأغاني، فالشعر العربي مباح مباح ومحرم محرم، لكن الشعر العربي ما أحل الله مدح الشجاعة مدح الجود والكرم لا بأس، وإذا كان شيء عربي مدح الخمر والزنا محرم، إلا الغنى في الزواج بين النساء، الغنى العادي بين النساء في الزواجات فاستثناه العلماء لا بأس، لأن الرسول ما قرر بين النساء في العروس من باب الإعلان النكاح. نعم نعم أدام. نعم المرش. الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع، ويلا وياكم الاستقامة، يعني منشد يعني مناد بها، يقول من له النقطة، من له النقطة، من له المال الضائع، ولا يبين صفاته، فإذا جاءه من يعرف صفاته الدقيقة أعطاه إياه، ولا تحل لك ساقطة الحرم، لكن إذا كان يشق عليك التعريف تدفعه لمحكمة مكة أو اللجنة المعينة التي تعرفها، وإلا سلمه المحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة من جهة الحكومة التي تقصد لأجل معرفة اللقطات عندها وتقرأ منها، ولا تملك لقطة الحرم، لا تملك ولو عرفها سنوات لا تملك، لأن الرسول قال ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف. نعم. يقول في سؤاله الثاني، أجد دائما مبالغ من المال قدرها 10 ريالات أو 5 ريالات فلا أعلم أين أذهب بها وماذا أفعل بها. الأشياء الحقيرة يرفع عنها، الأشياء الحقيرة مثل شيش النعل مثل العصا مثل 10 دراهم والـ20 في المدينة أو في مكة يرفع عنها، وفي كل مكان، لأن الشيء الحقير ما تتبعه همة الناس ولا يطلبونه يعرضون عنه كالمسامحين فيه، فلك لواجبها أكلها ولواجبها صدقة بها على من شاء، لا يجب تعريفها لأنه ما تساوي التعريف وزرة المعرف، سؤال آخر يقول: صلينا العصر اليوم بالعزية بمنزل أحد الإخوة، صلى بنا أحد الإخوة من أهل مكة فقصر الصلاة ونحن بالعزيزية وهو من أهل مكة وحاج، وعقب الصلاة قلت له أتم الصلاة لأنك لست بمنع، فأتم الصلاة ثم سجد سجود السهو قبل السلام. أحسن، طيب هذا طيب، لأن ساكن مكة يتم في مكة. أما الحجاج الذين قدموا متأخرين الرابع وما بعده فهم قصر يقصرون في مكة وفي مشاعر. نعم. ويقول في سؤاله الثاني سؤال مني أنا، نعم، لكن السجود هذا هو سجود السهو ولا ما يسجد؟ إذا كان سلم عن سهو، إذا كان سلم سهو يسجد السهو، أما إذا كان سلم جهلا ما يسجد السهو، بس يكمل وبس. نعم. ويقول في سؤال الثاني يا فضيلة الشيخ: بعض طلبة العلم الإخوة تقابلهم في طرق الأسواق ولا يحيون السنة حيث أنهم لا يسلمون على بعضهم، فأرجو توجيه كلمة بهذا الشأن. هذا خلاف السنة، السنة عند اللقاء سلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الصحيحين يعني. هذه أفضل خصال الإسلام، أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه من خصال الإسلام العظيمة التي شرعها الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: